غرق في عشقك اللي خلاني مريض وننظر من داخله. لو كان صغير نولي وحيد الفراق مشي سهل. غرق في عشقك خلاني مريض وننظر من داخل. لو كانت صغيري نولي وحيد الفراق مشي سهل مشي سهل. بعدك عمي عمري مشي سهل. على ما تروحيش خليك معايا البيد عليا واحد مشي سهل. بعدك عمي عمري مشي سهل. جلي ما فهمتاش علاش غير انا اللي هكا يصرى عليا. بورطون القلب حير والزهر قليل هذا هو حالي. علاش غير انا اللي هكا ديما يصرى عليا. بورطون القلب حنينه والزهر قليل هذا هو حالي. ماشي سهل بعدك عليا عمري ماشي سهل. خليك معايا البيد عليا واحد ماشي سهل. بعدك عليا عمري ماشي سهل. لا ما تروحيش خليك معايا البيد عليا قلبك قصاح وحنا متكراح اللي كانت من جهتي. نتمنى تكون غير بيوت فايتة وتولي كي كنتي. قلبك قصاح وحنا متكراح اللي كانت من جهتي. نتمنى تكون غير بيوت فايتة وتولي كي كنتي. ماشي سهل بعدك عليا عمري ماشي سهل.